حج من مكة ولم يطف طواف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء؟ إذا خرج الحاج من مكة ولم يطف الوداع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تذبح في مكة وتفرق على المساكين، لأنه دم جبران ولا يجوز أن يأكل منها شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.